كما كان يقول الشافعي رحمه الله إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الله أكبر. الإمام الشافعي أسمع أكيونا قولي يانغو يخالف حديث يمتوم سلم يخالف منين يمتوم سلم يلي يانغو يتوبي فواتا يمتوم سلم كيف بأقوال أهل البدع إكيوهون الإمام الشافعي إمام من أئمة أهل السنة كيف وتوى بدع. الآن يرحبون بأقوال أهل البدع موالد خرافات قبورية بناء على القبور شركيات بدع سياسية ديمقراطية ضلالات عقائدية ومنهجية وسياسية وحدة أديان حرية أديان مساواة الأديان أخوة أهل الأديان اسمه أخوة وتائهين بالشباب وكثير منهم يتبع أي ناعق وينفخ فيه ويكبره ويعظمه ويزين الشيطان لهم هذا إذ ساسا وكربيش أقوال زوات وبدع ما موليد يايو خرافات كوابود مكبوري kujenga juu ya makaburi, mambo ya shirki, bid'a katika siasa, mambo ya demokrasi, demokrasia, wayafuata, upotofu katika itikadi, katika manhaj, katika siasa, umoja wa dini, uhuru wa dini, usawa wa dini, dini zote ni sawa. Za upotofu na dini ya sawa zote sawa. Msiseme kuwa Uislamu ndio dini ya pekee. Kiwa huwa tafuata uyahudi nsawa, tafuata unasara nsawa, sio. Undugu katika hizi dini zote watakuunganisha watu ndugu, ndugu yetu katika imani. Na mtu ni kafir, yahudi, au nasrani. Wakawafanya vijana wamechanganyikiwa. Wengi katika vijana utawapata, kila anayepiga ukelele, wao wamfuata. Kisha wajua namna ya kumpamba yule mtu akamfanya aonekane mkubwa. Nyi hamjachunguza kitu. Mtu wa bid'a hata akiwa jahil vipi anavyochukuliwa katika mujtama ni kuwa huyu ni msomi mkubwa. Na mtu wa sunna inshallah ndevu zake zote ziwe nyeupe, kichwa chake chote kiwe kiupe kwa mvi katika ilmu na kusomesha. Lakini wallahi hata siku moja hataitwa yule sasa amefikia daraja kubwa sana. ولو تون الشيخ ربيع كتك عمر واكي مياك ثمانيننا نا واتوا كاريبيا مياك تسعين لكن انا فزنغمزونا واتوا بيدعني كما تم دوغو سانا تو كيانا تو متاني متاني وكو كما نبواتايا متاتا متاتا تو يندا وكو نا وكو كسابو ورودي واتوا بيدع اسيما الشيخ ربيع قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الله سبحانه وتعالى أوامبيا أهل الكتاب وصفان يغلو كتك دينيهم كتوبة ميباك. الغلو هو الذي يهلك الناس ويوقعهم في البدع. هي غلو ديو إنوان غمي زوات na kuwatumbukiza katika bid'a. Kaifa tukbalu al-bid'a? Vipi bid'a itakubalika? Kwa nini ahli sunna wazungumzwe vibaya? Kwani waamrisha nini nyinyi? Waamrisha nyinyi kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha upotofu na bid'a. Hawaamrishi shari. Hawakuambia nyinyi nendeni mkaibe, nendeni mkaue, nendeni mkazini wal'iyadhu billah wallah. Waambia nyinyi hii njia ni ya upotofu, hii ni ya haki, fuateni. قال الله قال رسوله نمشامبيو مرانغابي كوا تثبتشيني كوا منهج السلف إن باطل موجة بكياكي كوا دليل مبكا ليو تجسكي أتم موجة وكيزو ممزا زمزا بمبين يوا والي وكفر شوات والي والي نجو هابا مبليتو سيمي كيشا وثبتش ثبتش منينو نوزو ممزا كوا دليل كوا نيني مسمايبي كتك بخاري كوي كما فيلي مشيا mkae kama mashia Bukhari kwa hivi si Ibn Kathiri, kwa hivyo uongo mtupu, wala hamtapata. Kwa sababu manhaju salaf, maraji'u zao ni Qur'an na sunna ya Mtume SAW, ala fahmi salaf. Kipi utakipata cha makosa? Wallahi utatafuta hata yashiba al-ghurab, kunguru akitokwa na mvi ndio utapata. Na hamei mvi ule, tafuta mpaka utakuwa kipofu. Wewe utafungua vitabu mpaka uwe kipofu upate kitu, wewe ufungua